يقول المولى عز وجل في محكم آيات الذكر الحكيم: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. والرحم قسمان، رحم عامة ورحم خاصة. أما الرحم العامة فيشترك فيها كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، فكل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله كان له عليك حق ما دمت توحد الباري وتؤمن بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم رسول النبي. فآه آه يا برمة، فآه آه يا برمة، فآه آه يا برمة. هناك على بعد آلاف الأميال إخواننا يذبحون ويبودونهم هناك، والمصطفى صلى الله عليه وسلم يقول فيما روى البخاري في صحيحه من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه وأرضاه، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. مثل المؤمنين الذين عاشوا وماتوا على لا إله إلا الله محمد رسول الله قولا وعملا في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم، أي مع كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. أي لابد لمن خلص لقاؤه وصفى قلبه وأخلص النية لله رب العالمين أن يستشعر أحوال المسلمين في سائر البلاد، لأننا جسد واحد، فالمسلمون يذبحون في سوريا وفي الشيشان وفي الصومال وفي العراق وفي فلسطين وفي بورما، تنتهك الأعراق، تغتصب النساء، يحرقون وهم أحياء، بل إن الردة يحرقون على صفيح ساخن أمام أعين ذويهم. أتعلمون لما يا عباد الله؟ لأنهم لم يرضوا أن يتنازلوا عن لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولو أنهم تنازلوا عنها لرفعوهم على الأعناق، ولكن كلا وحاشا، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، والكفر كله ملة واحدة لا يجتمع إلا على حرب المسلمين، لا يجتمع إلا على حرب المسلمين. فإن العمى قد أصاب الضمير العالمي، والخرف قد شل الألسن، وحكام العرب والمسلمين في شأنهم، وكل بما لديه فرح أو مهموم، ونسوا أنهم مسؤولون عما يحدث لهؤلاء المسلمين في بورما، ونحن سنسأل، ونحن سنسأل، ولكننا لا نملك لهم إلا الدعاء، فنبرأ إلى الله بأن ندعو لهم في جوف الليل، لعل الله أن يرفع عنهم وعن أهل سوريا وسائر المسلمين. محمد رسول الله، فإن لم نستطع نصرتهم وإن لم يتحرك زعماء العرب والمسلمين لنصرة هؤلاء فليعلموا أنهم مسؤولون، والمولى عز وجل قادر على نصرتهم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ما أخرجوهم وما أحرقوهم أحياء وما حفروا لهم الأخاديد وأشعلوا فيهم النيران وما اغتصبوا النساء وذبحوا الأطفال إلا لأنهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود. النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين فتنوا أي إن الذين أحرقوا المؤمنين والمؤمنات، ومن رحمة رب العباد أنعم لهم أن يتوب. أي رحمة يا الله رغم كل هذا أمهلهم المولى عز وجل فقال إن الذين فتنوا أي أحرقوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. أصحاب الأخدود، وكأن التاريخ يعيد نفسه اليوم، يدفعون دفعا إلى الحريق لأنهم يقولون لا إله إلا الله، ومن كفر عاد. ثم بعد ذلك يأتي هذا الزمان لنرى الموحدين في بورما يساقون إلى الأخاديد، فُعدت وأشعلت فيها النيران ويقذفونهم فيها لا من شيء إلا لأنهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله. في الماضي المرأة تحمل رضيع، تحمل رضيع في حديثه صلى الله عليه وسلم حديث الساحر والغلام، فتراجعت أن تلقي بنفسها في النار من أجل هذا الرضيع رحمة به، فإذا به يقول لها يا أمه اصبري فأنت على الحق. أنطقه الله، يا أمه اصبري إنك على الحق. فما أقول لهؤلاء الموحدين إلا أن يصبروا، فالدنيا ساعة فاجعلوها طاعة واصبروا واعلموا أنكم منتصرون، إن لم يكن في الدنيا ففي الآخرة، وإن لم يؤخذ حقكم في الدنيا ففي الآخرة. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبعوا أنكم منتصرون، لأن القلب تعلق بمسبب الأسباب.